يضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعبوا شقيوا عليك اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيديك فاضلك من كل اللي فاضلك أمنك وقت الخوف ما يضلك أكتر ناس على راحتك تعبوا شقيوا عليك اتقفلت كم مرة في وشك كم واحد في الدنيا دي غشك وقعت وقمت بدعوتهم خدوا بإيديك الحضن ده أول من ضمك من أول يوم شايلين هم الناس دي لا يمكن تتعوض بناس تانيين عايزينك تبقى أحسن منهم شايفين في سعادتك سعادتهم لو دول مش أغلى الناس عندك في الآخر بدعواتي.